إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنه ما تزود العبد من شيء في هذه الدنيا وللآخرة من مثل تقوى الله عز وجل، جعلني له وإياكم من المتقين. أيها المؤمنون، إن من أعقد المشكلات التي تعاني منها المجتمعات البشرية في هذا العصر مشكلة الشباب بكل أبعادها ومعانيها، للنسبة المرتفعة التي يمثلونها، وللدور البارز الذي يؤدونه في بناء المجتمع أو هدمه، وفي الحفاظ على قيمه ومثله أو تمييعها وتضييعها. فهم إما دعاة المساوئ والمنكرات، وإما دعاة الفضائل والأخلاق، لما لهم من سرعة الاندفاع نحو الشيء حسنة كان أو سيئة، فالقبائح أو الفضائل والصلاح أو الفساد، الشباب هم أول المقبلين عليه، وهم الذين يزيدونه انتشارا ورواجا أكثر من غيرهم، بل هم الذين يتفننون في ابتكار الوسائل الموصلة إليه. ولهذا جاز لنا أن نجزم قائلين أن الشباب ليس عبارة عن الشر المحض، كما أنه ليس عبارة عن الخير المحض. ولقد اتفق علماء الشرع وعلماء النفس والتربية والاجتماع على أن مرحلة الشباب من عمر الإنسان هي المرحلة الأخطر والأدق، باعتبارها، وهذا عند علماء الشرع، بداية التكليف الشرعي ولب العمر وأساسه ووقت البذل والعطاء وزمن التضحيات واقتحام الأهوال. ولهذا اهتم المصلحون بالشباب لرعاية شؤونهم وتوجيه سلوكاتهم وتقويم انحرافاتهم ووقاية أخلاقهم، لأنهم إذا لما لهم من دور عظيم إذا صلحوا واستقاموا في إصلاح النفوس وبنائها وتوجيه المجتمع إلى مهمات الأمور ومعالي الغايات والمحافظة على أمنه وسلامته. والإسلام ينظر إلى هذه القضية على أنها من الأمور المهمة يعنى بها كل مسلم، سواء في بيته أو في مكان عمله. فالحفاظ على هذه الفئة من المجتمع هذا مغنم عظيم، ولهذا تفطن الأعداء إلى هذه الفئة وصوبوا اهتمامهم نحوها، لا ليقضوا عليهم فحسب، بل ليستخدموهم سلاحا للقضاء على مجتمعهم وإشعال نار الفتنة فيه وإشغالهم بصراعاتهم الداخلية وكل ما يصرفهم عن النهوض واليقظة والقيام بالأمانة التي كلفوا بها. ونظرة الإسلام إلى الشباب تختلف اختلافا جذريا مع سائر الرؤى والاهتمامات التي أولتها القوانين والنظم والأحكام المعاصرة. فأمة الإسلام وهي أمة الرسالة الخالدة، وهي أمة ذات الصدارة بين الأمم حين أكرمها الله عز وجل بهذا الدين العظيم وببعثة نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، كان للشباب مكان بارز ودور حاسم في ركب الدعوة إلى المباركة، فكانوا هم المتقدمين في ساحات الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية بيضة الأمة من سهام الأعداء المتربصين بها، وكانوا يتزاحمون بالركب والمناكب في حلقات العلم ومجالس الأشياخ لا على أبواب المسارح والملاعب، يلتقطون من أفواههم الحكمة ويستنيرون بما عندهم من علوم ومعارف ويأخذون منهم النصح والتوجيه والإرشاد، كما كانوا يسيحون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل لا يقعدهم العجز والكسل عن الكسب والاسترزاق عمارة وتجارة صناعة وزراعة، وهم في كل ذلك قائمون بحق الله عز وجل من أداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، قائمون بحق العباد مسهمون في خير البلاد ورقيها. ومن هذا المنطلق، أي من منطلق اعتناء الإسلام بفئة الشباب، فإن أهم مقصد يجب أن تعتني به الأمة وأن تتضافر لأجله جهود المعنيين والمهتمين والمسؤولين والمعلمين والمربين، أن تتضافر جهودهم من أجل وقاية ورعاية وحراسة هذه الفئة أكثر من غيرهم، أي من الفئات الأخرى، وذلك باستعمال وسائل مجدية نافعة لتحقيق تربية مهذبة موفقة قوامها المعتقد الصحيح والخلق القويم والأدب الرفيع والعلم النافع والعمل المثمر الصالح، كما تعمل أيضا على عزل هذه الفئة عن كل ما يثبطها أو يثبط عزائمها ويفسد أخلاقها ويضعف إيمانها ويذهب بدينها ويرمي بها في مهاوي الفساد والرذيلة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعتني كثيرا بشباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان يعتني بشباب الصحابة وبشباب هذه الأمة، وينبه أمته أن مرحلة الشباب هي مرحلة وعمر صعب وهام في حياة الإنسان، وأنه ينبغي أن يهتم به، وأن هذا العمر أو هذا الوقت من عمر الإنسان يسأل عنه المرء يوم القيامة إذا مثل بين يدي الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وما عمل فيما عمل، وما عمل فيما علم. فإذا علم المرء أنه سيسأل يوما ما، فلا بد أن يعد للسؤال جوابا. وأفضل ما يدخره المرء لنفسه في غده القريب هو أن يهتم بما خلق له وانتدب لفعله والقيام به من الأمانة التي كلف بها. فما العمر أيها الناس إلا الشباب، فمن ضاع عنه شبابه ضاع منه كل شيء، ولا يمكن أن يتدارك منه إلا بتوفيق من الله عز وجل ورحمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك أي قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فإذا تأملنا عباد الله في هذه الخمس وجدنا أن جميعها أو جلها يرجع إلى سن الشباب. فما الحياة إلا حياة الشباب، وما الصحة إلا صحة الشباب، وما الفراغ إلا فراغ الشباب، وما الغنى إلا غنى الشباب. كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني لا أرى العمل إلا في الشباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم من فرط اهتمامه بهذه الفئة يشجع الشباب على الثبات والصبر، ويدلهم على الحلول التي تعصمهم من الوقوع في شراك الرذائل والفواحش، ويدلهم على سبل النجاة وأسباب الوقاية من الانحرافات والمزالق. فتراه صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة يخص هذه الفئة بخطاب دون غيرها، كما جاء في الحديث: كنا شبابا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على مؤن الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، بمعنى الوجاء أنه مضعف للشهوة ومبطلها. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج بعض الحالات المستعصية. يأتيه شاب، ولا أقول شبابا، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتوقد نفسه من الشهوة وتضطرم نار الفتنة من محياه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فيقوم إليه الصحابة، قال: فأقبلوا عليه فزجروه وقالوا: ما. ومع ذلك جاء الحل من النبي صلى الله عليه وسلم، فدنا منه. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهديه. لأن الإصلاح لابد له من قول وفعل. قال الراوي فدنا منه قريبا فقال أدنه يعني تعال، لا يكلمه من بعيد، ليدل على أنه مهتم به غاية الاهتمام، جعله قضية. أدن مني قريبا فدنا. قال فجلس فقال يا فتى أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني له فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال أتحبه لبنتك؟ فقال مثل ما قال في الأول. أتحبه لأختك؟ فقال مثل ما قال في الأول. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ فقال مثل ما قال في الأول. أتحبه لخالتك؟ في كل ذلك يقول لا، جعل الله فداءك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الرجل ودعا له، ودعا له. وأنا أقول لكم أيها المؤمنون إن بعض الحالات المستعصية في تربية الأولاد وتوجيه الأولاد ولا سيما في مثل هذا العصر، لابد للإنسان أن يطرق باب الله عز وجل ويستعين على تربيتهم بالدعاء، لأن الله عز وجل إذا استجاب لك ووفقك لهداية هؤلاء الأبناء فإنك لن تستطيع أن تدفع ثمن هذه الهداية بما أوتيت من مال أو جاه. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فقال اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، أي ما سلف من ذنبه، وطهر قلبه وحسن فرجه. دعا له بثلاث أشياء، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال الراوي فما عاد الفتى بعد ذلك ينظر إلى شيء يعني من هذا القبيل، ولا تحدثه نفسه بذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فرط اهتمامه بفئة الشباب أنه كان يخبرهم بما أعده الله عز وجل من الأجر والثواب الخاص بالشاب الملازم لعبادة الله وطاعته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم في ظل عرشه، يوم تكون الشمس قريبة من رؤوس الخلائق والناس يسبحون في العرق، يظل الله سبحانه وتعالى سبعة من الناس، وذكر منهم قال وشاب نشأ في عبادة الله. وجاء في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة وإن كان في مقاله في سنده مقال ولكن معناه صحيح، يعجب ربك للشاب ليس له صبوة. وهكذا في سلسلة من التوجيهات التي تحصن الشباب وتحسن سيرتهم وترفع بهم إلى معالي الأخلاق والقيم وتجنبهم مزالق الردى والرذائل والفواحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم شبابنا من كل ما يجعله ناقصا على عقبيه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله عز وجل كان يقرب الشباب إليه ويدعوهم إلى مجالسه التي فيها العلم والذكر والتذكير، ويسند إليهم المسؤوليات والأمانات ويوكل إليهم المهمات، بل يخصهم ببعض الوصايا التي لا يخص بها غيرهم من فئات الناس في ذلك الوقت. يقول لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العلم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون. علمه هذه الكلمات، فقد عبد الله بن عباس حبرا وعالما وترجمانا للقرآن. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حمار، وهو يومئذ شاب حدث في مقتبل العمر، يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد لشاب. ومرة قال لعمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد الصبي تطيش في الصحفة، يعني يأكل من هنا ومن هناك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما وموصيا إياه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما ترك هذا الأدب، ما ترك هذا الأدب أبدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي على شاب وهو بالموت، ومع ذلك يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: كيف تجدك يا غلام؟ فيقول: يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان، أي الخوف من الذنوب والرجاء في الله عز وجل، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والصحابة الذين قتلوا في بئر معونة كانوا شبابا من الأنصار، 70 رجلا وهم من القراء. أسامة بن زيد رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم فيه أمثال أبي بكر رضي الله عنه، وهو في السن 18 من عمره. والصحابي الجليل، الصحابي الجليل عتاب بن أسيد، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، أي جعله واليا على مكة حين صار إلى حنين ولم يجاوز 20 من عمره، إلى نماذج أخرى مختلفة لشباب أبلوا البلاء الحسن في حمل رسالة الإسلام ونشره بين العالمين وحفظ كتاب الله عز وجل الذي جعله هدى للأولين والآخرين. روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعنده عمر يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، الحديث المعروف، أوكل له أعظم مهمة وهي جمع القرآن، لم يكلف بها كبار الصحابة وإنما كلف بها هذا الصحابي، وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، لا يعرف بكذب ولا خيانة. وهكذا فليكن الرجال. وهكذا وعبر عصور الإسلام الظاهرة كان الشباب هم الفرسان وهم العلماء وهم الأمراء وهم الولاة وهم الأخيار وهم سادة الناس. مكن الله عز وجل بإيمانهم وأخلاقهم دينه الذي ارتضاه للبشرية جمعاء، مكنهم الله عز وجل بما عنده من إيمان وأخلاق دينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى للبشرية، وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بهؤلاء الشباب وبما كان عنده من عزائم وما إلى ذلك من الأخلاق والمكارم التي كانت عندهم. ولهذا أيها المؤمنون، إذا أردنا للشباب أو لفئة الشباب أن تصلح وتسود وأن تعود إلى رشدها وتعي ما ينتظرها في هذا الوجود، فإنها لابد أن تكون على هذا المنوال وعلى هذا الطريق وعلى هذا الهدي الذي كان عليه شباب الصحابة، لا أن نفتح أمامهم أسباب الفتنة ومعاول الهدم والفساد كما هو حاصل اليوم للأسف الشديد، ونجعلهم بعد ذلك تائهين ضائعين لا يعرفون الخير من الشر ولا يميزون بين الصالح والفاسد، تتخطفهم الأهواء. وما أكثرها في هذا العصر من عقائد زائغة، من مذاهب فكرية ملحدة، من مخططات مدمرة. فإن الأهواء تعمل عملها أيها المؤمنون في الناس ولا سيما في الشباب، فتجعل الحق باطلا والباطل حقا. يروي الدارمي في سننه أن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول أن إبليس كان يقول أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أهلكتهم بالأهواء، فتح عليهم باب الأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. فما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أيها المؤمنون إلا بأيدي غلمة شباب تلقفتهم الأهواء، تلقفتهم الأهواء وأخذتهم يد العدو فسولت لهم وزينت لهم الأمر بظنون خاطئة ومبررات واهية. وقبل ذلك قتل عمر بن الخطاب، وقتل علي بن أبي طالب، وقتل عمر بن عبد العزيز وغيرهم من الرجال الأخيار الأبرار الأحرار من هذه الأمة المباركة. وهكذا صارت الأمة تدفع هذا الثمن، هذه الضريبة المجانية في سلسلة من الضربات الموجعة بسبب منهج منحرف أو مذهب هدام أو مطمع شخصي دنيوي ما أشقى من تولى كبرها. نعم نقدر للشباب ظروفهم ونعذرهم في بعض طلباتهم ورغباتهم، ونقدر أن لهم نزوات وانشغالات وعثرات وانفعالات، لسيما إذا انضم إلى ذلك بعض العوامل المؤثرة كالفراغ والمال والشباب، على حد قول الشاعر إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. ونقدر أيضا أن الشباب مهملون في بعض الأحيان ومهمشون ومضيعون ومهملون، ولكن إذا بقينا نتفرج لا تمتد لمساعدتهم يد، ولا يقدم لهم العون، ولا تعالج مشاكلهم بجد، يكون مصيرنا وحالنا كالذي يريد أن يرد الأمواج بصدره وهو لا يقدر على ذلك. وفي الأخير نهيب بكل الناس والمؤمنين والمهتمين بعنصر الشباب، لا سيما إذا صدقت النوايا واستثمرت الجهود الخيرية، أن نرى جيلا من جيل الشباب الذي كان يطمح إليه العلامة البشير الإبراهيمي لما كتب ذلك المقال الرائع والذي سماه شباب الجزائر كما تمثله للخواطر. ولولا ضيق الوقت لقرأته عليكم لنفاسته ولحاجة الأمة إليه الآن، والذي ختمه بقوله يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. ولهذا ينبغي على الشباب اليوم أن لا يكونوا أذانا صاغية ولا قلوبا فارغة حاوية لكل ما يلقى إليها فليحذروا من الإعلام المشغب، وليحذروا من هذه الشعارات والهتافات التي ترفع هنا وهناك. عليهم أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى العلماء، وأن يرجعوا إلى العقلاء وإلى الوجهاء وإلى الأتقياء وإلى الشرفاء وإلى النزهاء الذين ينظرون بنظر الشرع ولا يقدمون مصالحهم الشخصية لإثبات منصب أو زيادة ثروة، وإنما يقدمون مصلحة البلاد والعباد. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا ينبغي أن نتاجر بعواطف الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يعصمهم من كل سوء، وأن يأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، وأن يحفظ عليهم أخلاقهم ودينهم ومنهجهم، وأن لا يجعلهم فريسة صائغة في يد من يريد الشر لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.